الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمةً بهم وإحسانًا، وجعلها صلةً بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالقنا ومولانا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه سرًّا وإعلانًا، الذي جعل الله قرة عينه في الصلاة، فنعم العمل لمن أراد من ربه فضلًا ورضوانًا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها. فرض عليكم الفرائض لتصلوا بها إلى أسمى الغايات وأعلى الدرجات في روضات الجنات، ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. فرض عليكم الصلوات الخمس، وأمركم بإقامتها والمحافظة عليها، فأدُّوها كما أُمِرتم، أدُّوها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأكملوها بمُستحبَّاتها، ولا تتهاونوا بها فتكونوا من الخاسرين. عباد الله، إن من الناس من تقعُ منهم أخطاءُ في الصلاة تكون سببًا في بطلانها أو نقصانها جهلًا منهم أو تهاونًا. فمن الأخطاء ترك الطمأنينة، فمن صلى بدون طمأنينة فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى صلاةً لا يطمئن فيها، فرددَه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وفي كل مرةٍ يقول له: ارجع فصلِّ فإنك لم تصل. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة ركنٌ من أركان الصلاة، لا تصحُّ الصلاة إلا بها. والطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، فلا يكون الإنسان مُطمئنًّا إلا إذا اطمأنَّ في الركوع بقدر ما يقول: سبحان ربي العظيم، مرةً واحدة، وفي الاعتدال بقدر ما يقول: ربنا ولك الحمد، وفي السجود بقدر ما يقول: سبحان ربي الأعلى، مرةً واحدة، وبين السجدتين بقدر ما يقول: رب اغفر لي، وهكذا. ومن الأخطاء التي تقع من بعض المصلين التهاون في ستر العورة في الصلاة، فبعض الناس يصلي وقد ظهر شيءٌ من العورة التي يجب سترها في الصلاة، وهذا يقع من بعض الشباب هداهم الله، فتجدهم يصلون في سراويل قصيرة يظهر منها شيء من العورة أثناء الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فهؤلاء، أعني الذين لبسوا سراويل لا تصل إلى الركبة، لم يأتوا بواجب الستر الذي هو شرطٌ من شروط صحة الصلاة. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين مسابقة الإمام بأن يأتي المأموم بأفعال الصلاة قبل إمامه، وهذا محرَّم،